السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا وللسامعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود في باب حد الزنا، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا أحصن نسختين بالفتح، نسختين من المتن. هو المقصود أنه هو أحصن، أما إذا أحصن كأنه أحصن غيره يعني. إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الليلة الماضية شيء من هذه الأحكام، وقد عرفنا أن الرجم ثابت في الكتاب والسنة، كما مر بنا حديث ماعز رضي الله عنه وحديث أنيس في قصة الأسيف والمرأة التي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أنيس إليها وأمره أنها إذا أقرت أن يرجمها. وفي هذا الحديث وفي هذا الأثر إثبات أيضا وبيان أن آية الرجم كانت في كتاب الله، نزلت وقرأوها وعقلوها وفهموها وعملوا بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجموا بعدها أيضا. فعمر رضي الله عنه خطب الناس وبين لهم حتى يتناقلوا هذا الحديث لأن يكون حجة لمن بعدهم إلى آخر الزمان، لئلا يشك في هذا الحكم أو يتقاعسوا عن إقامته، إقامة الحد، بحجة أنه ليس في كتاب الله تلاوة. وآية الرجم نسخت لتلاوة يعني لفظا وبقيت حكما، فإن النسخ أنواع كما يشاء الله عز وجل، أحيانا ينسخ اللفظ والحكم، وأحيانا ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، يفعل الله ما يشاء وهو الحكيم العليم. وآية الرجم كما ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالمفهوم إذن من هذا أن الثيب إذا زنى وهو المحصن، والمحصن معناه الذي سبق أن وطئ بالحلال زوجة، والكل منهم مكلف يعني بالغ عاقل حر، فإذا حصل ذلك فقد حصل الإحصان، وإذا أحصن فإنه يكون مكلفا أيضا وواجب عليه الحد لو فعل هذه الجريمة، وهو أنه يرجم حتى يموت. فنسأل الله العافية والسلامة. وقد سمعنا حديث ماعز وأنه رجم، وحديث المرأة التي أرسل إليها عليه الصلاة والسلام كذلك، وسيأتي حديث غير ذلك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود، هو في مسلم موقوف. هذان الحديثان يدلان على أن من عنده عبيد يملكهم ذكورا كانوا أو إناث، ثم حصل منهم فعل هذه الجريمة الخبيثة، فإن على سيدهم أن يقيم الحدود عليهم بنفسه، ولا يحتاج إلى أن يرجع إلى المحاكم إذا تثبت من ذلك. إذا زنت أمة أحدكم وتبين زناها، يعني ثبت وتبينه تثبته تماما، فلا يكون بمجرد الشك أو كلام ليس عليه دليل، فلا بد أن يتثبت. فإذا ثبت ذلك فليجلدها، لأن المملوك ليس عليه الرجم، إنما عليه نصف ما على الحر من الحد، 50 جلدة. فعلى السيد أن يجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يشنع بها ولا يؤنبها أو يفضحها، يتكلم بكلام ربما يكون زيادة في تسلط الشيطان عليها. فكثرة الملامة والذم والعتاب الشديد هذا لا ينبغي، لكن من باب النصح والتوجيه والبوعظة والتذكير. نعم. والحديث الآخر كذلك حديث عام، أنه على الإنسان أن يقيم الحدود على ما ملكت يمينه، سواء كان ذكرا أو أنثى. والحد نصف ما على الحر، كما ثبت ذلك في سورة النساء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أما قوله ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، هذا دليل على أن الإنسان الذي لا خير فيه ففراقه وتطهير البيت منه واجب، فإنه لا خير في إمساك إنسان يفعل هذه الفاحشة 3 مرات ولا يتعظ ولا يجدي به ولا يؤدبه إقامة الحد ولا الموعظة، فليس هناك أحسن من إبعاده وتطهير البيت منه، ويبيعه ولو بزهيد، بشيء زهيد، يعني لأنه لا قيمة له ولا خير في إمساكه، وربما يكون انتقاله من بيت إلى آخر سببا في هدايته وتوبته، ربما يتزوج فيكتفي بالحلال على الحرام. فعلى كل حال، جملة ما في القول هو أن المالك لعبيد ذكور أو إناث إذا حصل منهم هذا الفعل فعليه إقامة الحد، ولو كرره مرة ثانية كذلك، ولو كرره كذلك ثم يبيعه بعد الثالثة فلا خير في إمساكه. نعم. حبل من شعر. نعم، الحبل معروف من شعر، يعني موصوف، من دليل على أنه يباع ولو بثمن زهيد، حيث أنه أصبح يعني أصبح رخيصا لا قيمة له ولا خير في إمساكه ولا في إبقائه في البيت. العضو الفاسد يقطع، فإن ذلك أطهر وأسلم للجسم. نعم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. نعم، هذا الحديث قال امرأة من جهينة، وفي حديث آخر أنها امرأة غامدية، وأنها جاءت وقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فأقم علي الحد. ثم قالت: يا رسول الله، لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، لأن ماعز كما سمعنا في الحديث البارحة ما قام عليه الصلاة والسلام الحد عليه حتى أقر 4 مرات وناقشه وذكره حتى أصر وأصمم. لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فإني والله لحبلى من الزنا. فأمرها أن تذهب حتى تضع، فلما وضعت جاءت بالغلام وقال: اذهبي حتى ترضعيه، حتى تفطميه. فذهبت، فلما فطمته جاءت به وبيده كسرة من الخبز. إذن هي مصممة على إقامة الحد، لأنها تعلم أن حد الدنيا أهون من عذاب الآخرة، سواء كانت هي الغامدية أو الجهنية، أو أنها اثنتان. فأخذ الغلام ودفعه إلى من يكفله، ثم أمر برجمها عليه الصلاة والسلام بعد أن تشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف، ثم إنه صلى عليها عليه الصلاة والسلام، يعني صلاة الجنازة. فقال له عمر: يا رسول الله، كيف تصلي على امرأة زانية؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهل رأيت أشد، يعني معنى الحديث، هل رأيت أعظم وأشد وأكبر ممن من أن جادت بنفسها لله، يعني بذلت نفسها وأصرت إلا أن تموت بإقامة الحد؟ كل ذلك يدل على خوفها من الله، فلولا شدة خوفها من الله وطمعها برحمته لما فعلت ذلك، لأنها لو استترت بستر الله وتابت بينه وبين الله ما أحد علم عنها. وكما سمعنا في حديث ماعز لما أن بعضهم لعله سبه، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يسبح في أنهار الجنة، لأن الله عز وجل لا يجمع للعبد بين حدين، من أقيم عليه الحد في الدنيا فذلك مطهرا له ما دام أنه حق لله. حقوق الناس هي التي لا ينفع فيها التوبة إلا أن يعطي الناس حقوقهم ويتحلل منهم أو يلقاه في الآخرة ويأخذ حقه. أما حق الله عز وجل فإنه إذا أقيم على المرتكب، على المجرم المذنب، الحد في الدنيا كفر عنه ذلك وكفاه عن حد الآخرة. فإذا يستفاد أيضا من هذا الحديث أن إقرار الإنسان على نفسه موجب لإقامة الحد، وأن السلطان إذا بلغه الحد فلا يجوز له أن يتنازل عنه أو يدفعه ما دام أنه ثبت بالإقرار أو بالشهود الذين تمت شهادتهم عليه. ثاني أن أيضا أن الإسلام دين الرحمة، فإنه لم يرد أن يقتلها، أن ترجم وفي بطنها نفس لا ذنب لها. ثم أيضا أن هذا الغلام دفع لمن يكفله ويحسن إليه، فإن مثل هذا ليس له ذنب، إنما الذنب على من فعل سواء من الرجل أو من المرأة. فإن صلح واستقام فهو يعد من المؤمنين، وله ما لهم وعليه ما عليهم، ولا ملامة عليه كونه ابن زنا. أيضا يدل الحديث على قوة إيمان هذه المرأة وشدة خوفها من الله، حيث أنها لم تطب نفسها حتى أقيم عليها الحد طمعا في أن يرفع الله عنها الحد في الآخرة. كما أن في الحديث إثبات أن ذلك يعني توبة نصوحة، فإنه قال لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. ثم أنه في الحديث أيضا جواز الصلاة على من أقيم عليه الحد سواء بالرجم أو بالقتل، فإن ذلك لا يخرجه من الإسلام ولا يسقط حقه، فإن مرتكب الكبيرة لا يعد كافر، فإن تاب تاب الله عليه، وإن أقيم عليه الحد فالحد في الدنيا رفع حد الآخرة. ولذلك يشرع الصلاة عليه. الإمام لا يصلي على من قتل نفسه أو غالا من الغنيمة قبل قسمتها، هذا الذي لا يصلي عليه الإمام. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. قال: قصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يعني أن وقائع الرجم حصلت وتكررت، وهذا دليل على أن الناس غير الأنبياء ليسوا معصومين، ولكن من هداه الله وقوى إيمانه واشتد خوفه من الله وبعد عن المعاصي واتقى الله في السر والعلن، فهذا فضل من الله ونعمة، فنسأل الله الثبات. ثم إن اليهود لو لم يأتوا للرسول عليه الصلاة والسلام لما أقام عليهم حد، لكن إذا تحاكموا إليه وجب أن يحكم بينهم وأن يقيم عليهم الحد حسب شرعنا، لا سيما أن هذه الجريمة متفقة عليها التوراة والقرآن، وذلك أنه جيء برجل وامرأة يعني يهوديين قد زنيا بعد الإحصان، فهم معروفين بالخداع والخيانة والكذب، أراد أن يخدع الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تجدون عندكم في التوراة في حكم الرجم؟ قالوا: يسود وجوههم ويجلدون، كذابين، وإننا نضعهم على حمار ونخالف بين وجوههم ونسود وجوههم، يعني يوضع بوجوههم السواد، ويجلدون ويدار بهم الأسواق فقط، هذا اللي يفعلونه حينما أرادوا أن يحرفوا التوراة، لكنهم كذابين، ليس هذا هو الحكم الصحيح. فقال: ائتوني بالتوراة. فجاءوا بالتوراة ونشروها، فقرأ منهم واحد ما قبل آية الرجم وما بعدها، ووضع يده على آية الرجم ليخفيها، وكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا فأسلم فهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، فهو من علمائهم. فقال رضي الله عنه: ارفع يدك، يقول عبد الله بن سوريا الذي وضع يده على آية الرجم: ارفع يدك. قال: صدق يا رسول الله. فأمر برجمهما عليه الصلاة والسلام فرجموا، يقول ابن عمر: فكنت مع من رجمهم، ورأيت أقول حتى رأيت الرجل يحنو على المرأة ليقيها الحجارة، يعني وهم يرجمون. فالمفهوم من هذا الحديث أنه إذا تحاكموا إلينا الكفار نحكم عليهم بما عندنا في ديننا، سواء وافق ما عندهم أم لا، لأن الله أمر نبيه بذلك، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فهم إن تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بما عندنا، أما إذا لم يأتوا فلا نبحث عنه ولسنا مكلفين به. وفي هذا الحديث يتبين أيضا خبث اليهود وخيانتهم ومخادعتهم ومحاولة إخفاء الحق، فليس ذلك غريبا عليهم، كما أن فيه فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حيث أنه لم تأخذه في الله لومة لائم، وأنه نهر الرجل وأمره برفع يده حتى يتبين الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، ولكن اختلف في وصله وإرساله. رويجل هذا من باب التصغير، ولعله من أجل حالته يعني ضعفه الجسمي، وربما يكون ضعيفا في العقل أيضا، لكنه ليس مجنون. فخبث يعني زنى بهذه الأمة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام يقيموا عليه الحد ما دام ثبت عليه. فقال: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، يعني ما تحمل الحد، لو جلد 100 جلدة يموت، وليس محصن حتى يرجم حتى يموت. فأمرهم عليه الصلاة والسلام يأخذوا عذقا فيه 100 شمراخ 100 عود، يعني مثل عذق النخل عذق التمر، فيضربونه به ضربة واحدة، وذلك تكفي تعد في حقه 100 جلدة، وذلك مثل ما أمر الله عز وجل أيوب عليه السلام أن يوفي بحلفه وبيمينه أنه قد حلف أن يجلد امرأته 100 جلدة، وحيث أنها مؤمنة ومحسنة وصاحبة حق ومعروف وجميل مع زوجها، فإنها لا تكافأ بالجلد، ولكن إبرارا بيمين نبي الله أيوب عليه السلام أمر الله عز وجل أن يأخذ ضغثا فيضربها به، ليكون ذلك موفيا عن يمينه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا حتى ما تنتقض يمينك، وفي نفس الوقت أيضا لا تتضرر المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا. قوم لوط والعياذ بالله ما سبقوا إلى هذه الجريمة، ما فعلها أحد قبلهم، كانوا يفعلون بالرجال ويفضلون ذلك على الفعل بالنساء، لا حلالا ولا حرام، هم افتتنوا والعياذ بالله بهذه الفعلة القبيحة، فلذلك يعني بالإضافة إلى الشرك الذي هم كانوا عليه، لأن لوط عليه السلام أرسل إليهم، فمثلهم مثل الأمم السابقة، ما آمن معهم كما سمعنا أحد غير بنات لوط، ولذلك ذكر الله في كتابه: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط، حتى زوجته والعياذ بالله كافرة أبت أن تؤمن. فالحكم في من عمل هذه الفعلة القبيحة الشنعاء فإنه يفعل به فعلا قريبا من ما فعل بقوم لوط. ذكر العلماء أنه يجب أن يرمى من أرفع شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة، ولكن الخلاف قائم هل هذا الحكم يقام على البكر وعلى الثيب على حد سواء، أو أنه على الثيب فقط والبكر يجلد جلدا. هذا الحديث مطلق، والذي أعرف أن الخلاف قائم في هذه المسألة، ولعل الأرجح هو تعميم الحكم في من فعل قوم لوط، سواء ذكر بكرا أو غيره، فإنه يقتل سواء كان بكرا أو غيره. وكذلك من فعل بالبهيمة فإنه أيضا يقتل، وتقتل البهيمة حتى لا يستفاد منها في حليب ولا لحم ولا غيره. ذلك أن الإسلام يريد تطهير المجتمع من هذه القاذورات ومرتكبيها، وأن الناس لا يردعهم إلا الحدود وإقامتها. ولقد ورد أنه لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 يوما، لأن في ذلك صلاح المجتمع وردعا للمجرمين. فلو ترك الحبل على الغارب لا انتشر الفساد، ثم المجرمين ليس لهم حد ينتهون إليه. فلولا إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لانتشر الفساد، ثم لا تكاد أن تأمن على عرض ولا على مال ولا على دم. لكن حدود الله هي الرادعة للمجرمين والمؤدبة للناس، لأن الرب عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو طبيبهم وأعلم بما يصلحهم. فالذين ألغوا الحدود وهم يدعون الإسلام مجاراة لأعداء الإسلام ما أفلحوا ولا حفظوا بلادهم ولا أصلحوا في مجتمعه. فالذين يدعون أن في هذا يعني في إقامة الحدود فيه بشاعة أو قسوة أو غلظة كذبوا، فلا أرحم من الله عز وجل، لكنه أيضا غيور على حرماته وأعلم بما يصلح عباده، فلا يحفظ لهم الأمن على أموالهم ودمائهم وأعراضهم إلا إقامة الحدود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجال ثقات إلا أن اختلف في رفعه ووقفه. الضرب يعني الجلد 100، وذلك لمن لم يحصن. والتغريب كما أيضا علمنا هو طرد الإنسان عن بلده إلى بلد لا يطمئن فيه، بحيث أنه لا في الغالب لا عارف ولا معروف فيه، فلعله إذا اشتدت عليه الغربة يكون ذلك أردع له وأحرى بأن يتأدب. إذا غاب عن ذويه وأهل بلده لعله يؤنب نفسه ويتذكر ويعرف أنه ما فعل ذلك به إلا بسبب جريمته فهو الذي جنى على نفسه. هذا في حالة البكر، جلد 100 وتغريب عام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلد بعض الزنات الذي حصل منهم ذلك وثبت عليهم وأغربهم، مثل قصة الرجل الذي مر علينا في درس البارحة، لما جاء الرجلان وقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا، يعني عامل عند هذا الرجل وزنى بامرأته، فحكم عليه الصلاة والسلام بأن على هذا الولد جلد 100 وتغريب عام. وكذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه حصل أيضا جلد وغرب، وهكذا في زمن عمر رضي الله عنه. يعني أن الحدود ولله الحمد منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام ودان الناس للإسلام وفرضت الحدود فهي تقام ولله الحمد ولا تزال، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والإيمان. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. المخنث والعياذ بالله هو من يتشبه بالنساء في لباسه وشعره وفي جميع هيئته، ما رضي بما آتاه الله بأن خلقه رجلا له قيمته وله حرمته وله قوامته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ما أراد ذلك، أراد أن يغير خلق الله وأراد أن يتنكر لشرع الله، رضي بالدناءة والبعد عن صفات الخير والصلاح والمصلحين والصالحين، فهذا يقال له مخنث لأنه اتصف بصفات النساء في هيئته، في صوته يتغنج، في شعره، فهو لا ذكر له قيمة الذكور وقيمة الرجال يحترم، ولا هو أنثى حقيقة حتى يعامل معاملة الأنثى، ولذلك سمي مخنث. وقال اخرجوهم من بيوتكم، يعني أنه لا خير فيهم، يفسدون غيرهم. ولقد جاء في الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. المرأة أيضا تدعي ما ليس لها، تحاول أن تقلد الرجل في صفاته، لكن الله حكيم عليم، طبيب عباده، وأعطى كل جنس ما يصلح له. لكن من أراد أن يغير خلق الله فإن عليهم لعنة الله ومقته وعقوبته، فعلينا أن نرعى أولادنا ونحافظ عليهم بقدر الإمكان ونصونهم، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فأنت مسؤول عن أهل بيتك ذكورا وإناثا، ما مسؤول عنهم أمام الله، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فكل أسباب الفساد يجب أن نطهر بيوتنا منها حفاظا على أعراضنا وعوراتنا، على بناتنا وأبنائنا، وعلى مجتمعنا عموما، وأن نتعاون على البر والتقوى، ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. فإذا لم يحصل ذلك فإنه يحصل بذلك الفساد الكبير. ولكن علينا أن نلتزم أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نصدق ما ذكر الله في صفة هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأولى ما يكون وأول ما يجب علينا من تحت أيدينا، وكذلك أمر العامة بقدر الإمكان، وتعاونوا على البر والتقوى. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كنت ذا سلطة فتغير بيدك، وأنت في بيتك ذا سلطة لا يغلبوك، وأنت لا تفتح لهم باب الشر فتغريهم وتفسدهم بما تدخله عليهم من الأشياء التي انفتحت في هذا الزمان من أبواب الفساد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. قل السائل: هل يحتاج فعل قوم لوط إقامة الحد إلى 4 شهود كالزنا؟ لا شك، نعم لا شك أنه يحتاج. يقول السائل: ماذا نقول في الذين، ماذا تقول يا شيخ في الذين يمشون بين أيدي المصلين، وهل يجوز أن أمنع من يمر من أمامي؟ على كل حال، هو ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على ألا يمر من بين يدي المصلين، وهو يستطيع أن يجد طريقا يمر به. ثم إنه إذا استطعت أن تضع سترة تحدد موضع سجودك حتى يكون ما وراء السترة طريق يسمح به لمن أراد أن يمر، وعند ذلك يجب عليك أن تمنع، ويجب على المار أن يمتنع، ويحرم عليه أن يمر. لكن إذا لم يكن سترة، أو كان الوقت المكان زحام، فإنه بقدر الإمكان أنت تحرص على ألا يمر أحد، وعلى الإنسان أيضا يحرص على ألا يمر إذا وجد طريقا. نعم. يقول السائل: أن أباه يعيش، يقول يعيش وهو أعمى ويريد أن يحج عنه، هل يجوز أن يحج بدلا عن والده؟ لا، العمى ليس بحجة ولا بعذر مانع. إذا كنت بارا بوالدك فخذه يحج هو بنفسه، حججه أنت واصحبه في حجه وبر به إذا كنت تريد البر به. فليس كونه أعمى البصر عذر مانع، ما دام أنه مستطيع في جسمه يمشي ويركب ويعمل أعمال الحج، يحج عنه إذا كان ما يستطيع. ككبير السن كبرا يمنعه من المشي، من الركوب، من النزول، أو مريض مرض شديد لا يستطيع معه أيضا التصرف، فنعم يعتبر في حكم الميت. أما كونه كفيف البصر هذا ليس بحجة. يقول السائل: هناك في بعض البلاد عندما يدفن الميت تذهب النساء في اليوم الموالي للدفن ويسمون ذلك بالمصابحة، أي يصبحون على ميتهن، فما حكم ذلك؟ هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا أصل لها في الدين، ومعلوم أن دخول النساء بالمقابر ممنوع ومحرم، ولا سيما أن هذه بدعة ما سمعنا بها إلا الآن. فعلى كل حال يجب على المؤمن أن يمنع مثل هذه ولا يسمح لهم بفعلها. يقول السائل: هل إذا أعطيت كفارة يمين، كفارة 3 أيمان لخمس مساكين أكرر عليهم الإطعام 6 مرات يجزئ؟ وهل الطفل الذي لا يأكل الطعام ويرضع يحسب من ضمن 5؟ لا، الطفل لا يحسب، ولكن إن وجدت مساكين عدد أكثر تنفعهم أكثر فهو أحسن، وإذا لم تجد فلا بأس أن تعطي الواحد ما يكفي الجماعة، لكن ابحث أولا، فإن نفع يعني تعميم النفع أفضل. يقول السائل: هل الصلاة في المسجد النبوي باتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ومشروعة؟ الاتجاه للقبلة، أما اتجاه للقبر قصدا فهذا محرم ولا يجوز. أما كونه يعني امتداد الصف أنه يتصور الحجرة أمامه، فإنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصدك وقلبك يريد ذلك وأراد الاتجاه إلى قبر الرسول فأنت تعذب على نيتك وقصدك السيء ومخالفتك للشرع. أما كونه اضطرارا لما دخلت الحجرة النبوية فقد يكون أنها أمام المصلين، فهذا لم يقصد أصلا، وإنما الأعمال بالنيات. ثم إن بيننا وبينها 3 جدران، الجدار الأوسط منها مثلث بحيث أنه الذي يراه لا يتصور بأن القبر أمامه. وعلى كل حال إنما الأعمال بالنيات، فاحذر أن يكون قصدك الاتجاه للقبر فتفسد صلاتك من حيث لا تشعر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.